عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث فيه توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، وبيان للهدي الذي ينبغي للمصلي أن يكون عليه إذا كان في أشرف المواقف وأفضلها، وهي حالة السجود. فبين صلى الله عليه وسلم الحالة الأكمل والأفضل، وهي حالة الاعتدال في السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم. قوله عليه الصلاة والسلام اعتدلوا، قال بعض العلماء الاعتدال هو الوسط بين الإفراط وبين التفريط. ومن المعلوم أنه إذا سجد المصلي فإن يده إما أن تلتصق بالأرض، وإما أن تلتصق بجنبيه، وإما أن تفرج فتكون وسطا بين الجنب وبين الأرض. وعلى هذا يكون الاعتدال أن يكون عضدا بعيدين عن الجنبين، وكذلك أيضا يكون ساعده بعيدا عن الأرض، فأصبح وسطا بين الأرض وبين جسده. وهذا هو أعدل الأقوال في تفسير الاعتدال. وعلى هذا يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على الهدي في اليدين، خلافا لمن أشكلت عليه هذه العبارة حتى حملها على الاعتدال في الظهر، وقال إن المراد بذلك ألا يجعل ظهره مقوسا وألا يبالغ في صهر ظهره، وإنما يعدله فيسجد على استقامة، وهذا ضعيف. والصحيح الأول، لأن سياق الحديث مؤكد لهذا المعنى لقوله اعتدلوا في سجودكم ولا يبسط، فدل على أن العبارة الثانية متصلة بالعبارة، على أن العبارة الثانية اتصلت بالعبارة الأولى، وإذا كانت متصلة بها فهو بيان للمنهج الوسط العدل الذي أمر به في العبارة الأولى. اعتدلوا في سجودكم ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. في هذه الجملة نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صورة معينة فيها أمر ونهي، أمر بالاعتدال ونهي عن التشبه بالسبع والتشبه بالكلب بالانبساط. والبساط دائما للشيء المفروش، وكأن المصلي إذا سجد وجعل الساعدين على الأرض فقد فرشها وبسطها، فقال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وفي هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران: الأمر الأول بيان للحكم الشرعي، والأمر الثاني التنفير من المخالفة لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، هذا محرم وهو منهي عنه شرعا، ويكون قولهم بساط الكلب من باب التنفير عن الأمر الذي نهي عنه شرعا. وهذا الأسلوب الذي اتخذه عليه الصلاة والسلام في المنع والتحريم من فرش الذراعين وبسط الذراعين بساط الكلب وافتراش السبع أو افتراش الكلب كما جاء مصرحا به في الروايات الأخرى، إنما هو من باب للعلماء فيه ثلاثة أوجه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التواضع في سجود المصلي بين يدي الله عز وجل، فإنه إذا كان بهذه المثابة كان أبعد عن الكبر وكان أبلغ في الذلة لله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن المراد من ذلك، أي نهيه عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر الذي فيه تشبه بالسبع والكلب، إنما هو ارتفاع عن الذلة والمهانة المنقوطة، وذلك أن الخمول، شأن أهل الخمول أنهم ينبسطون ويكونون أشبه في هذه الحالة بالسبع إذا افترش ذراعيه، فإذا فرش المصلي ذراعيه وبسطهما انبساط الكلب كان أشبه بحال أهل الخمول والضعة، وينبغي للمسلم أن يكون وسطا بين أهل الكبرياء والبغي والغطرسة والتعالي وبين أهل الذلة والخمول، فيكون وسطا بينهما. وهذا هو الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض العلماء الوجه الثالث أن المراد به التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى والتذلل له على وجه بعيد من التكلف. وأيا ما كان، فإن هيئة المصلي في السجود إذا كانت على هذا الوجه، أعني أنه لا يبسط ذراعيه ويحاول إبعاد العضد عن جنبه، فإن هذا هو الذي يكون به تحقيق السنة، سواء قصد منه التواضع أو قصد منه البعد عن الخمول والذلة أو قصد به أي شيء آخر. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، ولم ينهى إلا عما فيه شر الدين والدنيا والآخرة. وكونه عليه الصلاة والسلام يشبه الانبساط بانبساط الكلب من باب التمثيل، ولهذا نظائر في الصلاة وخارج الصلاة. أما نظائره في الصلاة فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وقد فسرنا ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة الذي تقدم معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وقد فسرها حديث السنن وينهاني في حديث أبي هريرة: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. فهذا من باب التشبيه بالحيوان مبالغة في التمثيل. كذلك أيضا مما ذكر في هذا المعنى نهيه عن تدبيح الحمار. وتدبيح الحمار أكرمكم الله أن الحمار يطأطئ رأسه إذا بال أو نظر بين رجليه، فيبالغ في طأطأة الرأس، فيكون التدبيح الذي نهي عنه في حال الركوع أنه إذا ركع لا ينبغي أن يبالغ في طأطأة الرأس كحال هذه الدابة، تنفيرا من التشبه بها. وكذلك الالتفات في حديث أبي هريرة عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن التفات كالتفات الثعلب. والنقر، نقر الصلاة كنقر الديك أو نقر الغراب، كما في حديث السنن أيضا وفي مسند أحمد النهي عن نقر الصلاة، وهذا بفوات الطمأنينة، أن الذي ينقر صلاته يفوتها. ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ ما يشبه به، فجعله سارقا في صلاته، وقال إنه من أسوأ السرقة. هذا كله من باب التنفير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. فجعل رفع اليد بالسلام حينما كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، شبهه بأذناب الخيل الشمس تنفيرا من فعله والعود إليه. هذا كله كما ذكرنا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التنفير، ولكي يكون المصلي على أكمل الحالات والهيئات. أمر صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود، وجاء في الحديث الآخر في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت عدة أحاديث في الصحيح والسنن عنه عليه الصلاة والسلام في صفة سجوده، فثبت عنه وصح عليه الصلاة والسلام أنه كان يجافي بين العضد والجنب، فيجعل العضد وهو من المرفقين إلى مفصل الكتف، يجعله بعيدا عن جنبه ويبالغ في ذلك حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يشفقون عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إذا سجد من كثرة ما يبالغ في المجافاة، وهذا هو الذي يسمى بالجخ ويسمى بالتخوية ويسمى بالمجافاة، وكله بمعنى واحد. فالجخ أن يبعد العضد عن جنبه حتى يكون ذلك فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يمكن الكفين من الأرض ويمكن أيضا بقية الأعضاء من السجود. ومن المجرد أنه إذا جاف بين العضد والجنب فإنه يقوى ارتكازه على الأرض، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ادعم على راحتيك، ادعم على راحتيك وأبد ضبعيك. ادعم على راحتيك هذا لا يتأتى إلا إذا بالغ في المجافاة، فيكون الادعام والدعم بالراحتين على الأرض قويا، وحينئذ تتمكن اليدين من الأرض، ويكون هذا أبلغ في السجود كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وحينئذ يسجد كل عضو، بمعنى أن الأعضاء السبعة تتمكن من السجود. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه إذا سجد جعل رأسه بين كفيه، كان سجوده بين كفيه صلوات الله وسلامه عليه. والهدي الأكمل والأفضل للمصلي بالمجافاة شرطه كما ذكر العلماء ألا يفضي إلى الأذية والإضرار. فإن صلى منفردا أو صلى إماما فإنه حينئذ يبالغ في المجافاة. أما لو كان بجواره من يصلي وأراد أن يجافي فأضر بمن بجواره، فإنه حينئذ يتقي المبالغة في المجافاة، ولكن يرفع الساعدين عن الأرض ولا يجعلهما قريبين من الأرض، لأنه ليس ثم ما يدعوه إلى ذلك، ويحاول قدر استطاعة ألا يلتصق عضدا بجنبيه، فإن اشتد الزحام حتى التصق العضد من شدة الأمر فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه. كذلك أيضا ذكر العلماء أن الشدة أو المبالغة في المجافاة لا يستطيعها كل أحد، خاصة إذا طال السجود. فإذا كان السجود طويلا كما في قيام الليل وأراد الإنسان أن يبالغ في المجافاة فإنه يتألم. قد اشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهم بالادعام على الركب، وذلك بجعل أطراف المرفق عند الركب، وهذا عند الحاجة، وحينئذ لا يكون العضد ملتصقا بالجنب خاصة إذا كان منفردا كما لا يخفى.